بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في باب صلاة الجمعة. طيب، ما هو المذهب في أول وقت صلاة الجمعة؟ ما هو المذهب في أول وقت صلاة الجمعة؟ كريم، وقت الضحى يعني من بعد، نعم، يعني وقت صلاة العيد. طيب، نعم، لا لا، فلو زي ما تعودين. طيب، ومتى تنتهي؟ ما آخر وقت الجمعة؟ أحسنت، مع دخول وقت العصر. طيب، ما المقصود أو من الذي لا يعد في عدد الجمعة؟ يعني من الذين لا نحسبهم حتى ولو حضروا، حتى ولو كانوا حاضرين لا يدخلون في العدد المطلوب للجمعة على المذهب؟ مصطفى، المرأة المسافرة، ومن؟ الصبي يعني، نعم. طيب، ومعهم والعبد. أحسنت. طيب، طيب، تفضل. كان قال المؤلف رحمه الله: أن تقدمها خطبتين، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. نعم، أقرأ شيء. مسألة: وأن يتقدمها خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، اتفق عليه. وقال عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقالت عائشة: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. نعم، الآن لازال الحديث عن شروط صحة صلاة الجمعة. مرة معنا من شروطها فعلها في وقتها، وأن تكون في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين 40 من أهل وجوبها. الآن هذا الشرط الرابع، قالوا أن يتقدمها خطبتان، وهذا يعني أن خطبة الجمعة تكون قبل الصلاة بخلاف صلاة العيد، فإن خطبتها بعد الصلاة. ثم إنها خطبتان وليست خطبة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما، ثم قعد، ثم قام فخطب، كما تفعلون أيامكم هذه، يعني في زمانه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أن والسنة أن خطبة الجمعة هي عبارة عن خطبتين يتخللهما جلسة يسيرة يجلس فيها الإمام. نعم. مسألة: في كل خطبة حمد الله تعالى والثناء عليه، لأن جابرا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم، هذا شرط كذلك جعلوه من شروط الخطبة أو من واجباتها، فقالوا: يجب في الخطبة أن يحمد الله سبحانه وتعالى، جعلوا هذا من الواجبات، يجب أن يكون في الخطبة ذلك، وبعضهم قال من الشروط، ودليلهم في ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن من الفقهاء من قال: هذا الفعل المجرد لا يدل على الوجوب ولا على الشرطية، فالصحيح أن ذلك لا يجب، وإنما يفيد فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو فعل مجرد ليست معه قرينة ترفعه إلى وجوب أو اشتراط، أنه من السنن، أنه من سنن الخطبة، ولا يجب فضلا عن أن يكون شرطا. نعم. مسألة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فروض الخطبة 4: الأول حمد الله وقد سبق، والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله، افتقرت إلى ذكر رسول الله كالأذان. نعم. كذلك هذا الواجب الثاني أن من واجبات الخطبة أن يصلي الإمام في الخطبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما جاء إلى هذا الموضع قال هذا التعليل عليل، قال هذا التعليل عليل، لأن هذه العلة أن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله، افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علة منقوضة، فكم من عبادة يذكر فيها اسم الله ولا يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت تسمي في الوضوء وليس في الوضوء صلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمثلة ذلك لو تتبعناها في العبادات التي جاء فيها ذكر الله ولم ينص فيها على ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولم يكن من قبيل الواجب ولا المستحب المتعلق بالعبادة، هذا كثير. فلذلك أيضا نقول في هذا ما قلنا في الذي قبله، أن غاية ما هنالك أن هذا قد جاء من فعل التابعين أو فعل بعض الصحابة والتابعين، فغاية ما هنالك أنه يفيد الاستحباب ولا يجب ولا يشترط على الصحيح. نعم. الثالث وقراءة الآية فصاعدا، لأن جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود. ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت فيها القراءة كالصلاة. نعم. ذكر هنا دليلا وذكر كذلك تعليلا، فقال لأن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. القصد هي المتوسطة، لا بالطويلة ولا بالقصيرة، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. وهذا الفعل نقول فيه ما قلنا في الذي سبقه، هذا فعل مجرد. أما قوله ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت فيها القراءة كالصلاة، هذا لا يلزم، هذا غير لازم. لذلك فالصحيح أن هذه الواجبات هي سنن ومستحبات وليست واجبة في خطبة الجمعة. بعضهم استدل على حمد الله والثناء عليه لأنه يحسن حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أو بحمد الله أو بذكر الله فهو أقطع، فبعض أهل العلم يحسنه كالنووي رحمه الله تعالى وابن الصلاح وغيرهما، فمن صححها جاء إلى الحمد فقال يجب، ومن كان عنده الحديث ضعيف فيظل الأمر على الاستحباب أو على أن هذا من السنن وتتأكد بالمداومة عليها. والرابع الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد، وهي القصد من الخطبة في حديث جابر بن سمرة يقرأ آيات ويذكر الناس. نعم. وأن تكون في الخطبة موعظة، والمقصود بالموعظة الترغيب والترهيب، المقصود بالموعظة ما يرغب الناس ويرهبهم، وهذا هو الأصل في الخطبة، هذا هو الأصل في الخطبة. خطبة الجمعة باب عظيم جدا من باب تذكير المسلمين وتعريفهم بدينهم وتعليمهم، ولا ينبغي، هذه مسألة مهمة ونحن نعاني منها هذه الأيام، لا ينبغي أن تكون خطبة الجمعة يعني بالعبارات الصحفية روتين، حيث أن الخطيب يصعد فوق المنبر فيقول كلمات شبه محفوظة يرددها بعيدة عن قلوب الناس وبعيدة عن حياتهم وبعيدة عما يحتاجونه، وينزل وهي صلاة وتنقضي. خطبة الجمعة باب دعوة عظيم، خطبة الجمعة باب تعليم كبير كي تعلم الناس ما يحتاجونه. لذلك لزاما على خطيب الجمعة أن يتلمس ما يحتاجه الناس ويحتاجه المسلمون فيعلمهم إياه، وهي أمانة. وهذا المقام أعني مقام الخطبة هو مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس، وهذا المنبر هو منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمة، فهو أمانة عند من حملها يجب عليه أن يؤديها كما ينبغي، ولا ينبغي عليه أن يضيع من يخطب فيهم فتتحول الخطب كما أصبح كثير من الناس يعرف، إذا جاءت فأول رمضان فخطبت أول رمضان معروفة، وإذا كان في آخر رمضان فخطبت آخر رمضان معروفة، وخطبت محرم معروفة، وخطبت الهجرة معروفة، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. خطبة الجمعة ينبغي أن يتلمس فيها الإنسان ما يحتاجه المسلمون في أمر دينهم، من أمور عقيدة، من بعض مسائل الأحكام. هناك معاملة انتشرت بين الناس، وهذه المعاملة فيها شيء محرم، ينبغي عليه أن يطرق هذا الموضوع وليحدثهم عنها وليبين لهم الحكم. انتشرت مسألة بينهم، موقف، حكاية، أي شيء يحتاج المسلمون إلى أن يعرفوا حكمه أو أن يحذروا منه أو أن يعلموا إياه، هكذا ينبغي أن يكون ما يفكر فيه الخطيب عند إرادته اختيار موضوع الخطبة، أن تختار ما يحتاجه الناس. وهذا يختلف من مكان لمكان، لا سيما في الأمور المتعلقة بحياة الناس اليومية وما يتعرضون له من أمور وفتن ومواقف، فينبغي على الخطيب أن يكون فطنا حتى يؤدي الأمانة التي عليه. نعم. ويستحب أن يخطب على منبر أو موضع عالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره، ولأنه أبلغ في الإعلام. نعم، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب على جذع نخلة، ثم أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصنع له منبر، فصنع له منبر من 3 درجات، فكان يصعد على درجة ويقف على درجة ويجلس على الثالثة. نعم. مسألة، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، لأن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد على المنبر سلم عليهم، رواه ابن ماجه. نعم، هذا قد ورد في حديث من هذا الحديث، حديث الذي عند ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك وردت فيه جملة من المراسيل يقوي بعضها بعضا في أن الإمام إذا صعد فوق المنبر فإنه يسلم على الناس، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. مسألة، ثم يجلس إلى فراغ الأذان ثم يقوم الإمام فيخطب، فيخطب بهم ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، لأن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. ولأن جابر بن سمرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم. نعم. إذن في هذا بيان أن من السنن أن الخطيب يخطب وهو قائم، ثم إنه يجلس جلسة يسيرة بين الخطبتين. قال العلماء ولا يخطب جالسا إلا من عذر، لا يخطب جالسا إلا من عذر. وبعضهم يذكر في كتب السير، ولعل هذا من أسباب الحديث، يعني أن معاوية رضي الله عنه، تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد دعاه مرة فقيل له إنه يأكل، فدعاه الثانية فقيل له يأكل، فدعاه الثالثة فقيل له يأكل، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أشبع الله له بطنه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن كل دعوة جعلها على أحد من أمتي أن تكون له، قالوا فقد صارت في حق معاوية نعيما، فقالوا فإنه كان يأكل في اليوم 5 مرات لحما ولا يترك الطعام إلا مللا. نعيم، يأكل ولا يجد من نفسه تعبا من الأكل، ولكن في المقابل أصابته سمنة شديدة لكن هذه أيضا كانت نعيم، حيث أن الخوارج لما توافقوا في الحج أن يذهب أحدهم لقتل علي والآخر لقتل معاوية في الشام والثالث لقتل عمرو بن العاص هنا في مصر، قالوا أما الذي قتل علي بن ملجم فقتله، وأما الذي قتل أراد قتل عمرو بن العاص فقد قتل خارجه بدلا من عمرو في هذا اليوم ما خرج فقتل غيره، ومن هنا خرج المثل المشهور أردت عمرا وأراد الله خارجه. أما الذي ذهب إلى الشام ليقتل معاوية، الشام فيها برد، قال فدخل وصلى في الصف الأول وأخرج السيف وضربه على ظهره، لكن من كثرة الثياب والامتلاء قالوا ما نفذ السيف إليه، فنجاه الله كذلك بهذا. فقالوا أن معاوية رضي الله عنه أول من خطب جالسا، لكن من فرط السمنة. نعم. ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة إجماعا، نقل الخلف عن السلف. نعم، وقد جاء في الحديث أنهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ، فالمسألة بالنقل السند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي محل إجماع أن صلاة الجمعة على خلاف المعهود في هذا الوقت أن تكون الصلاة سرا، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجهر بالقراءة فيها ويصليها ركعتين. نعم. مسألة، ويستحب أن يقرأ في الأولى بالحمد وسورة الجمعة، في الثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية، لما روى أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في الجمعة، وفي حديث النعمان كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، رواهما مسلم. نعم، كذلك من السنن في صلاة الجمعة أن الإنسان يقرأ في الصلاة إما بسورة الجمعة والمنافقون، وإما بسورة الأعلى وسورة الغاشية، فهذا كذلك من السنن ولكنه لا يجب، هو من السنن ولكنه لا يجب. نعم. مسألة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من الجمعة ركعة قد أدرك الصلاة، رواه الأسرم ورواه ابن ماجه، ولفظه فليصلي إليها أخرى، وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام قد أدرك الصلاة. نعم، إذن بماذا تدرك صلاة الجمعة؟ هذا جواب هذا السؤال، بماذا تدرك صلاة الجمعة؟ تدرك بركعة مع الإمام، وهذا يعني أن من لم يدرك خطبة الجمعة وأدرك الصلاة فصلاته صحيحة، ومن فاتته الركعة الأولى، ومعنى ذلك أنه قد فاتته الخطبة كذلك، وأدرك الركعة الثانية فإن صلاته صحيحة وتحتسب له جمعة، وبمفهوم المخالفة أن من لم يدرك الركعة الثانية فاته ركوع الركعة الثانية فإنها لا تحتسب له جمعة كما سيأتي. وذكر في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رواه النسائي وابن ماجه والأثرم صاحب الشيخ الألباني، من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. وكذلك قد جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، عفوا عبد الله بن مسعود كما رواهما ابن أبي شيبة وغيره، أنهما قال من أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، من أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، بإسناد صحيح عنهما. إذن يتمها جمعة يعني يأتي بركعة واحدة فقط، يأتي بركعة واحدة فقط، هذا في حق من أدرك ركعة، من أدرك ركوعا من صلاة الجمعة. نعم. مسألة، وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا، قال الخراقي إذا كان قد دخل بنية الظهر فظاهر هذا أنه لو نوى جمعة لزمه الاستئناف، لأنهما صلاتان لا تتأدى إحداهما بنية أخرى، فلم يجوز بناؤها عليها الظهر والعصر. وقال أبو إسحاق بن شاقلة ينوي جمعة لئلا تخالف نيته نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض وقت واحد، ردت إحداهما من أربع إلى ركعتين، فجاز أن يبني عليها الأربع التامة مع المقصورة. نعم، يريد في هذا هو الآن لم يدرك هذه الصلاة ولم يدرك الركعة، فما كيف يصلي؟ قالوا الأصل أن يصليها ظهرا، لكنهم كأنهم أوردوا إشكالا، قالوا صلاة الجمعة تخالف صلاة الظهر، فإن كان قد دخل مع الإمام بنية الجمعة قالوا لا يستطيع أن يجعلها ظهرا، لا يستطيع أن يجعلها ظهرا، لأن هذا فرض وهذا فرض، ولا يمكن تغيير النية من فرض إلى فرض. لذلك قالوا إن كان قد دخل بنية الجمعة قالوا يتم الركعة الثانية ثم يقوم فيأتي بصلاة الظهر كاملة، يستأنف الصلاة، يستأنف صلاته، لأن الصلاة الأولى ليست بجمعة لأنه ما أدرك الركعة الثانية وليست ظهرا، فيصلي يتم ركعة ثانية مع الإمام تكون له كالنافلة، ثم يأتي بصلاة الظهر حتى يخرج من هذا، حتى يخرج من هذا. أما مسألة مخالفة نية الإمام فقد بينا أن مخالفة الإمام للمأموم في النية جائز، لا إشكال فيه. نعم. مسألة: وكذلك إن نقص العدد يعني عن الأربعين قد صلوا منها ركعة أتموها جمعة لأنه شرط يختص بالجمعة فلم يعتبر في أكثر من ركعة كالجماعة، وإن نقصوا قبل ركعة أتموها ظهرا كالمسبوق بركوع الثانية. نعم، هذه مسألة الآن يذكرونها، اتفقوا على أن العدد 40 فكانوا 40 تماما، في الركعة الثانية انتقض وضوء أحدهم خرج صاروا 39، فالركعة الثانية كانت 39، ماذا يفعلون؟ فقال إذ نقص العدد 40 وقد صلوا منها ركعة أتموها جمعة، لا يقولون قد خرج منا فلان نقلبها ظهرا، لا، يتمون صلاتهم جمعة ولا حرج عليهم، لأنه شرط يختص بالجمعة فلم يعتبر في أكثر من ركعة كالجماعة. وإن نقصوا قبل ركعة يعني قبل أن يتم الركعة، يعني الرجل بعد تكبيرة الإحرام مباشرة رأوا أحدهم قد خرج من الصلاة، فقالوا يتمونها ظهرا، يكملون الصلاة ظهرا، لكن كما قلنا إن هذا الشرط الراجح فيه أنه ليس بصحيح، وأن أقل الجماعة كم يا جماعة؟ ثلاثة، أقل الجماعة ثلاثة، فإذا كان ثلاثة فصلاتهم صحيحة، يصلون الجمعة ولا إشكال عليهم. نعم. مسألة: إن خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، لما سبق إن خرج الوقت وقد صلوا أقل من ركعة أتموها ظهرا لذلك، وقال عليه السلام من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، مفهومه أن من أدرك أقل لا يكون مدركا لها. نعم، يريد لو أنهم تأخروا في صلاة الجمعة بعذر أو بغير عذر، لكن الشاهد أنهم تأخروا وأدركوا ركعة من وقت الجمعة قبل أذان العصر، وهم في الركعة الثانية رفع أذان العصر، فهل يتمونها ظهرا أم جمعة؟ قالوا على الحديث أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، قالوا فصلاة الجمعة لهم صحيحة، فقد أدركوا منها ركعة فيتمونها جمعة، فيأتون بركعة واحدة فقط. أما إذا أذن عليهم أو أذن عليهم للعصر قبل أن يتموا ركعة لا زال الإمام في القراءة، قالوا يصلونها ظهرا أربع ركعات، لأنهم ما أدركوا من الجمعة ركعة. وذلك يا إخواننا أن صلاة الجمعة مشروطة بوقت الجمعة فحسب، لذلك من فاتته الجمعة كيف يقضيها؟ ظهرا أربع ركعات، من فاتته الجمعة يقضيها ظهرا، فصلاة الجمعة لها حكم خاص، ولا يصح مثلا أن يقول يجتمع جماعة يقول والله يا إخوة إحنا ما صلينا الجمعة، بعد العصر إن شاء الله سنخطب ونصلي الجمعة نقضي، لا، إن فات وقتها لا تعاد ولا تقضى على صورتها، وإنما تصلى ظهرا حتى ولو كانوا جماعة. يعني لو فرضنا أن قوما مسافرون وناموا جميعا، هم جماعة وما استيقظوا إلا مع صلاة العصر، فاتتهم الجمعة وكانوا في منزل نزلوا وجبت عليهم الجمعة فيه، هل يصح أن نقول مثلا يقوم أحدهم فيؤذن ثم يقوم أحدهم فيخطب ثم يصلون لأنهم يقضون الآن صلاة الجمعة لأنها فاتتهم بنوم وهذا عذر؟ لا، إذا انتهى وقت الجمعة لا تصلى جمعة بل تصلى ظهرا، بل تصلى ظهرا. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى، لأن مسألة الصلاة وتعدد الصلاة في مصر يحتاج إلى شيء من الشرح. في سؤال يا أخوان؟ يخيرون، ما أظن، ما أعلم في مانع شرعي أنهم يصلون جماعة لو فاتتهم، لا شيء عليهم لو صلوا جماعة لا إشكال. لا في الجمعة، أما الجماعة فيجوز برجلين، في الجماعة يجوز برجلين، أما في الجمعة أقلهم ثلاثة، إمام ومأمومان. نقص العدد عن إيش؟ الاثنين في الجماعة ترك خلاص، يكمل صلاة وكتب له أجر الجماعة ببداية الصلاة. لأن ليش إحنا الكلام هذا نشدد في مسألة الجمعة؟ الاختلاف المسألة ما بين الجمعة والظهر ركعتين ولا أربعة، لكن في الصلوات العادية فقط صلاة الجماعة صورة الصلاة واحدة، المنفرد كالجماعة كلاهما سيصلي أربعا أو ثلاثة أو ركعتين لا إشكال. لكن كلامهم هنا في الجمعة وأطالوا الحديث فيه لماذا؟ لأن يصلي ركعتين ولا يصلي أربعا، أما في صلوات الأخرى هذا غير موجود فلا يشكل. دعاء يقال في إيش؟ لا ما يضر ذلك، ما جاء ذلك، يسكت ما يقول بشيء لا الإمام ولا المأموم.